محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. لازال الحديث فعلا حول مباحث الأطفال وحول الإجابة عن هذا السؤال، وهو لماذا وجد مبحث الألفاظ في علم المنطق؟ إذ قد يقال أن بحث الألفاظ من المباحث التي ترتبط باللغوي والنحوي، وقلنا أن الإجابة عن مثل هذا السؤال بحاجة إلى ذكر تمهيد. حاصل هذا التمهيد ضمن عدة مقالات. المطلب الأول أن الوجود ينقسم إلى نحوين، إلى وجود حقيقي وإلى وجود مجازي، وذكرنا أن الفرق بينهما أن الوجود الحقيقي هو كل وجود كان له تحقق في مرتبة الموجوديات، ولذا يعبر عنه بوجود الشيء في كذا، كأن تقول وجود الإنسان في الخارج ووجود قوة الكتاب في الداخل بدون أي عناية وأي اعتبار زائد. بخلاف الوجود المجازي فإنه بوضع واضع واعتبار معتبر، ومعنى وضع الواضع أنه لا نستطيع بنحو الحقيقة أن نقول وجود الأسد في الكتاب. عند كتابة كلمة أسد نقول وجود الأسد في الكتاب بهذا النحو، بهذا الاعتبار، بهذا الوضع، وجود الأسد بسبع وجود اللفظ، ووجود الأسد بسبع وجود نحوه على اللفظ، وهكذا. المطلب الثاني أننا قسمنا الموجودات الحقيقية إلى قسمين، وجود خارجي ووجود ذهني. وحتى من الكلام عند تقسيم الوجود المجازي إلى وجود لفظي وإلى وجود حسي. وقلنا بيان الوجود اللفظي يقع ضمن سلسلة من المقدمات، فقلنا المقدمة الأولى والتي مصادها بيان حقيقة اللفظ وحقيقة المعنى، وذكرنا أن هناك سلحين متغايرين، السلح الأول هو عالم الألفاظ والسلح الثاني هو عالم المعاني. وحقيقة اللفظ أنه ما به يرضى وبواسطته نستحضر المعاني وننقل ونحصر ونحصر المعاني في ذهن السامع، ولهذا عبرنا وشبهنا عنه وشبهناه بالمرآة، فقلنا أن اللفظ حقيقة مرآتية لأن دوره نقل المعاني إلى ذهن السامع. بخلاف المعنى فهو ما فيه ينظر، وهو من الحقائق الاستقلالية. المقدمة الثانية مما لا ريب فيه والوجدان سيساهم على ذلك أن هناك علاقة بين الألفاظ والمعاني، وهذه العلاقة مصادها أن المتكلم كلما ذكر لفظا انتقل ذهنه إلى المعنى، فيكون اللفظ سببا في انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى. مثلا إذا تكلم المتكلم وقال وتلفظ بلفظ تلفظ الأساس. هنا بمجرد أن أسمع لفظ الأساس يكون لفظ الأساس سببا في انتقال ابني إلى معنى الأساس وهو الحيوان المفترس. وإذا قال ما كان لفظ ما سببا في انتقال ابني إلى المعنى وهو ذلك الجسم السائل الطبيعي المركب من عنصرين كيميائيين هما الأكسجين والهيدروجين. وإذا قال إنسان كان لفظ الإنسان سببا في انتقال ابني إلى المعنى وهو الحيوان ناطق بواسطة هذا اللفظ. إذن العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى لك أن تعبر عنها بأنها علاقة السببية. ومعنى علاقة السببية أن اللفظ يكون سببا في انتقال الجن إلى المعنى بواسطة اللفظ. لفظ الأسد يكون سببا عند التلفظ به في انتقال الجن إلى المعنى وهو الحيوان المفترس. فالعلاقة القائمة بين اللفظ وبين المعنى هي علاقة السببية، أي أن اللفظ يكون سببا في انتقال واستحضار المعنى. العلاقات السببية على نحوين: علاقات خارجية وعلاقات ذهنية. العلاقة الخارجية ما كان ظرف سواجدها هو الخارج، أي أن عالمها هو الخارج، متحققة خارج. من قبيل ماذا؟ من قبيل العلاقة القائمة بين النار والحرارة. نقول أن وجود النار خارجا يكون سببا في وجود الحرارة خارجا، فهناك علاقة بين النار الخارجية وبين الحرارة الخارجية. ما هذه العلاقة؟ هي علاقة سببية، وهي أن وجود النار خارجا يكون سببا في وجود الحرارة خارجا. إذن هذه العلاقة السببية ظرف تواجدها هو الخارج، أي أن النار خارجا وفي الخارج تكون سببا في وجود الحرارة خارجا. هذه العلاقة هي علاقة سببية خارجية. القسم الثاني أو النوع الثاني هي العلاقة السببية الجنية، وهي ما كان ظرف تواجدها هو الجهل. نظير ماذا؟ نظير علاقة اللفظ بالمعنى. أو قل مثلا في العلاقة الجنية نظير أنني أقول صورة النار، كتب الصورة والصورة لا تدل إلا في الجنة، صورة النار تكون سببا لحضور صورة الحرارة. صورة النار في الجنة تكون سببا لحضور صورة الحرارة في الجنة. فهذه علاقة سببية ولكنها قائمة في الجنة. هنا إذا جئنا إلى علاقة اللفظ بالمعنى، عرفنا أن علاقة اللفظ بالمعنى علاقة سببية، أي أن اللفظ يكون سببا لحضور المعنى. هنا نسأل: العلاقة السببية لما كانت خارجية وذهنية علاقة اللفظ بالمعنى هل هي خارجية أو جسمية؟ إذا قلنا أنها خارجية معنى ذلك أن ضرب تحققها هو خارج، بمعنى اللفظ في الخارج يكون سببا لوجود المعنى في الخارج. وإذا قلنا أنها ذهنية سببية ذهنية معنى ذلك أنها متحققة في الذهن، فلا بد أن نقول صورة اللفظ تكون سببا لوجود صورة المعنى، تكون سببا لوجود صورة المعنى. أيهما الصحيح؟ نقول لا شك أن الصحيح هو ثاني، وهو أن علاقة السببية بين اللفظ وبين المعنى علاقة ضرب توازنها هو الذهن وليس الخارج. ليس اللفظ الخارجي يكون سببا لحضور المعنى الخارجي، لأن المعنى مفهوم وصور، والصور والمفاهيم موطنها الذهن. إذا نقول صورة اللفظ، يعني إذا قال الإنسان أكل، الآن استحضر صورة كلمة الاسمين قال أسد، أنتقل إلى صورة المعنى وهو عنوان الحيوان المفترس. إذن الخاصية الأولى من خصائص علاقة اللفظ بالمعنى أنها علاقة سببية، ظرف تحققها هو الذهن. بناء على ذلك نعبر هكذا، صورة اللفظ تكون سببا لحضور صورة المعنى. هذه الخاصية الأولى. الخاصية أو الميزة الثانية، لا شك ولا ريب أن هذه العلاقة بين صورة اللفظ وصورة المعنى علاقة راجحة قوية، بمعنى كلما ذكر الإنسان لفظا انتقل منه إلى المعنى، وما ذلك إلا لأن العلاقة بينهما أكيدة، بين اللفظ والمعنى. معنى وصول العلاقة يعني أنها علاقة أكيدة دائما يكون سماع اللفظ إلى عن الذي الإنسان ينتقل منه إلى المعنى. سمعت اللفظ من مثناه، لحظة الأسد انتقل به إلى الحيوان المفترس. سمعته من زيت الخارج، أيضا انتقل به إلى الحيوان المفترس. سمعته ولو بسرير الباب مثلا، ينتقل به إلى الحيوان المفترس. إذا الخاصية الثانية للعلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى أنها علاقة راسخة قوية، بحيث كلما سمع الإنسان لفظاً انتقل ذهنه إلى المعنى. فالحاصل أن هناك خصوصيتين لعلاقة اللفظ بالمعنى. الخصوصية الأولى أنها علاقة قائمة ومتحققة في عالم الذهن. الخصوصية الثانية أنها علاقة راسخة قوية. المقدمة الثالثة، كل علاقة لا بد أن نبحث عن منشأ تكونها، من المستحيل أن تكون هناك علاقة تحققت عفوية وبدون منشأ وبدون سبب. بما أن هناك علاقة بين اللفظ والمعنى، وهذه العلاقة هي علاقة السببية الأكيدة الراسخة القوية، ما هو منشأ تكونها؟ من الذي حققها؟ من الذي أوجدها؟ من المعروف أن اللفظ في واد والمعنى في واد آخر. حقيقة اللفظ أنه ما فيه ينظر، وحقيقة المعنى ما فيه ينظر. حقيقة اللفظ مرآة وواقفة وآلة، بينما حقيقة المعنى حقيقة استقلالية. كيف استطعنا أن نجعل علاقة مشتركة بين أمرين متغايرين. هذا من المستحيل أن تكون هناك أن يكون منشا العلاقة أمر عفوي بمعنى بدون سبب تكونت هذه العلاقة. أمران متغايران حقيقتان مختلفتان فجأة حدثت علاقة بينهما وأصبح ذكر أحدهما يؤدي إلى حضور آخر. ذكر اللفظ يؤدي إلى حضور معنى. كيف تكونت هذه العلاقة؟ هنا نظريتان. النظرية الأولى نعبر عنها بالنظرية الذاتية، ومعنى النظرية الذاتية أن المعنى إنما وجد من صميم وذات اللفظ. مثلا هناك علاقة قائمة بين الحرارة والنار، ما هو منشأ هذه العلاقة؟ نفس النار. نفس النار يكون سببا لوجود الحرارة، فالحرارة من صميم النار. فالعلاقة بين الحرارة والنار علاقة العلة بالمعلول، النار علة والحرارة معلول ومسببة عن النار. وبمجرد وجود العلة يوجد المعلول، بمجرد وجود النار توجد الحرارة، فالعلاقة بينهما علاقة ذاتية. هذا المعنى أن المعنى يكون بعلم صميم ونفس الله. وبعبارة واضحة قول أن العلاقة التي حدثت بين اللفظ وبين المعنى ليست بسبب عامل خارجي وراء الله، يعني ليس هناك عامل خارج عن اللفظ هو الذي سبب وجود هذه العلاقة، بل سبب العلاقة قائم كامل في صميم اللفظ، نفس اللفظ ولد المعنى. كما أن نفس النار وذات النار ولدت الحرارة، وليس هناك عامل خارجي أوجد هذه العلاقة. هذه النظرية يعبر عنها بالنظرية الذاتية، بمعنى عدم وجود عامل خارجي وراء اللفظ ووراء المعنى أو من العلاقة أبدا. العلاقة سببها كائن في صميم اللفظ، نفس اللفظ يوجد معنى. هذه النظرية المعبر عنها بالنظرية الذاتية رفضها كل الأعلام، والسر في ذلك لو كان اللفظ سببا وعلة لحضور المعنى، لو كان ذات اللفظ لما احتاج الإنسان إلى أن يتعلم اللغة، لأنه بمجرد أن يسمع كلمة نبع المعنى. فأنا كعربي لو سمعت كلمة أجنبية ووتر مثلا، لا أحتاج إلى أن أعرف ما معنى كلمة ووتر، بمجرد أن أسمع ووتر أعرف أنها ما هو. وكذلك إذا سمعت كلمة أرض فإنه ماذا؟ أستحضر المعنى، لأن المعنى نازع من صميم وذات اللفظ. وكذلك غير العربي لو سمع كلمة عربية ككلمة أسد لا يحتاج إلى أن يبحث القواعد ما معنى كلمة أسد، بمجرد أن يسمع أسد ينبغي ويخرج المعنى، مثل حالة تحدث العلة عن المعنى. إذا كانت المعاني نابعة من صميم الألفاظ دون عامل خارج عنها، لا يحتاج غير العربي أن يدرس العربية، ولا يحتاج العربي أن يدرس غير العربية، وهذا واضح بطلان. إذا العربي لا بد أن يعود اللغات الأخرى ليفهم المعاني، وكذلك غير العربي عليه أن يدرس اللغة العربية ليفهم المعاني. ولهذا حيث أن هذه النظرية مخالفة للوجدان رفضها كل أعلام. ومن هنا لجأوا إلى النظرية الثانية وهي ما نسميها بالنظرية الوضعية. ومعنى النظرية الوضعية أن هناك علاقة بين اللفظ والمعنى، بحيث يكون اللفظ سببا لحضور معنى وانتقال من السامع إلى المعنى بواسطة اللفظ. هذا لا إشكال فيه، ولكن نحن نقول أن سبب هذه العلاقة هو أمر خارج عن اللفظ والمعنى بخلاف النظرية الأولى. النظرية الأولى تقول سبب وجود المعنى نفس ذكر نفس ذكر اللفظ وجودا، نعم نقول لا، نفس ذكر اللفظ لا يوجد المعنى، إنما هناك يد خارجية هي التي أوجدت تلك العلاقة بين اللفظ والمعنى. ما هو؟ وهو وجود واضع، واضع وضع هذا اللفظ هذا المعنى. قال لفظ الأسد أعتبره للحيوان المبتدأ، ولفظ الكتاب أعتبره لمعنى، ولفظ الماء أعتبره لمعنى سائل طبيعي المركب من الأكسجين والهيدروجين، ولفظ الإنسان أضعه لمعنى الحيوان الناطق وهكذا. إذا جاء الواضع وجاء المعتبر وجاء الجائل ووضع ألفاظا بإزار وفي المقابل معانا، كل لفظ وضعه لمعنى. نظير الآن مجمع اللغة الجهة، لا يوجد لفظ لهذا الجهاز الكمبيوتر، ماذا قال؟ قال نبتكر ونضع لفظ حاسب أو حاسوب، ويقول لفظ حاسوب يدل على هذا معنى وهو هذا الجهاز الكمبيوتر مثلا. إذن هناك واضع وعامل خارجي أوجد هذه العلاقة، وهذه النظرية هي المسمى بنظرية واضع، بمعنى هناك واضع وضع اللفظ بإزاء معنى، هناك جائر جعل اللفظ من معنى، هناك معتبر اعتبر اللفظ أداة معنى. وليس أن المعنى وجد من سبيل لفظ من عامل خارجي، هناك واضع، هناك جائر، هناك معتبر اعتبر الألفاظ تدل على معاني ولم توجد من نفس الألفاظ وذات الألفاظ. هذه العلاقة هي تسمى بالعلاقة الوضعية أو النظرية الوضعية. طبعا النظرية الوضعية تختلف في هذه النقطة، وهو وجود أمر خارج عن صميم اللفظ أوجد علاقة، وليس كما في النظرية الذاتية أن ذات اللفظ هي التي أوجدت علاقة. لكن يبقى السؤال، ما هو ذلك الوضع؟ وما هو ذلك الواضع؟ وما نوع ذلك الوضع؟ وما نوع ذلك الاعتبار؟ وما نوع ذلك الجعل؟ سلمنا أن العلاقة بين اللفظ وبين المعنى ننشأها أمر خارجي يسمى الواضع، أو عامل خارجي نطلق عليه اسم الواضع. لنا أن ما حقيقة ذلك الواضع؟ ما حقيقة ذلك الواقع؟ ما معناه؟ ما هي حقائقه؟ ما هي تحقيقته؟ هنا الأعلام في بيان هذا، بعضهم قال حقيقة الواقع القرن الأخير وهو مثل السيد الشهيد الصادق، بعضهم قال مثله الهوهوية وهو مثل السيد السكاني، بعضهم قال مثله الأداتية وهو مسلك المحقق الإصفهاني، بعضهم قال مسلك الاعتبار وهو أيضا يذهب إليه المحقق الإصفهاني، بعضهم قال مسلك الملازمة وهو مسلك المحقق العراقي، اختلفوا في تفسير ذلك الذي يسمى بعنوان واضح. اختلفوا كلهم في نقطة، وهو أن ننشأ العلاقة بين اللفظ والمعنى أمر خارج عن اللفظ والمعنى. ما هو ذلك الأمر الخارج؟ ماذا نطلق عليه؟ الواقع. حقيقته اختلفوا تحت نظريات طويلة عريضة لا مجال لذكرها. إذا اتضح أن السبب في تكون العلاقة بين اللفظ والمعنى هو ببركة واضح. بناء على نظرية الشيخ المبصر التي نستنبطها من الكتاب، الواضح بمعنى جعل اللفظ بإزاء معنى، نجعل لفظ الإنسان بإزاء معنى، ونجعل لفظ أسد بإزاء معنى، ونجعل لفظ الكتاب بإزاء معنى، ونجعل لفظ الماء بإزاء معنى، فتكون هناك علاقة بين اللفظ والمعنى، ويكون ذكر اللفظ سبب لانتقال الذهن إلى صورة معنى. هذه هي تسمى بالعلاقة اللفظية. إذا عرفنا السبب في رسوخ تلك العلاقة، العلاقة القائمة بين لفظ الماء ومعناه، بحيث كلما ذكرت لفظ الماء انتقل ذهني إلى صورة المعنى، وهو أي المعنى ذات الدائم الطبيعي، ذلك الرسوخ بسبب قوة ارتباط اللفظ بالمعنى. ومنشأ تلك القوة هو عامل الوضع، عامل الوضع هو الذي سبب ذلك الارتباط القوي بين اللفظ والمعنى. ومعنى الارتباط القوي ان كل ما ذكرت لفظا انتقلت الى صورة معنى. قال الوجود اللفظي بيان. هذه المقدمات التي طرحتها كلها نستنبطها الان من الكتاب، أن الإنسان لما كان اجتماعيا بالطبع، الوجود اللفظي ما هو الوجود اللفظي؟ وهو ما به ينضب. أن الإنسان لما كان اجتماعيا بالطبع ومضطرا للتعامل والتفاهم مع باقي أفراد نوعه، هنا كيف يقول اجتماعيا بالطبع ومضطر؟ فهو مضطر او اجتماعي بالطبع؟ طبعه انه اجتماعي او هو مضطر؟ فانه محتاج الى نقل افكاره الى الغير. ان نقول نفس طبعه انه مضطر، وفهم افكار الغير على كل حال. والطريقه الاوليه، هذه الطريقة الأولية ماذا أطلقنا عليها؟ بوصية إيجابية للتكوين، هي أن يحضر الأشياء الخارجية بنفسها ليحس بها الغير بإحدى الحواس فيدركها. أردت أن تعرف معنى الإنسان، أحضر لك إنسانا تنظر إليه، ولكن هذه الطريقة من التكوين تكلفه كثيرا من العمل. يريد واحد يعرف الكعبة، يعني أنا أحب لك أكثر على الكعبة وفي الكعبة، على أنها لا تكفي بتسليم أكثر الأشياء والمعاني. إنسان يريد أن يفهم معنى بحر من زئبة، لا يمكن خارج بحر من زئبة حتى أحضره له، إما لأنها ليست من الموجودات الخارجية كمعنى العدم، سمعنا شريك الباري، سمعنا بحر من جاء، سمعنا إنسان له 10 رؤوس، أو لأنها لا يمكن إحضارها. وكيف أنا أحضر لجمالها مرايا؟ فألهم الله تعالى الإنسان طريقة سهلة سريعة في التكوين، وهي الوسيلة الثانية التي أطلقنا عليها بوسيلة حكائية. ومعنى الوسيلة الحكائية أن اللفظ يكون حاكم عن بأن منعه قوة على الكلام والنطق. هنا النطق الضارب بتقاطيع الحروف ليؤلف منها الألفاظ، وبمرور الزمن دعت الإنسان الحاجة وهي أم الاختراع الى ان يضع لكل معنى يعرفه بعد الى ان يضع النظرية الواقع لكل معنى يعرفه ويحتاج الى التفاهم عنه يضع ماذا لفظا خاصا. لماذا؟ ما هو الهدف من ذلك؟ ليحضر المعاني بالالفاظ بدلا من احضار المعاني بنفسها. اردت ان احضر في ذهنك معنى الانسان ليس بالضروري ان استعمل الوسيله الايجابيه اود لانسان خارجي، فقط احضر لك كلمه انسان. ولاجل ان تثبت في ذهنك ايها الطالب هذه العباره اكررها لك، ليحضر المعاني بالالفاظ، فتكون الالفاظ وسيله لاحضار المعاني بدلا من احضارها بنفسها. اي احضار نفس المعاني، فتاملها جيدا واعرف ان هذا الاحضار انما يتمكن الانسان منه لا بسبب قوه ارتباط اللفظ بالمعنى. ما معنى قوه ارتباط اللفظ بالمعنى؟ اي علاقه اللفظ بهذه المعنى في الذهن، اشار الى ان العلاقه علاقه سببيه ذهنيه موجوده في الكتاب، فلا تقل لي ولا تشكل علي وهي كل مقاله هي موجوده في الكتاب. انما يتمكن الانسان منه بسبب قوه ارتباط اللفظ بالمعنى وعلاقه اللفظ بالمعنى. ما معنى قوه الارتباط؟ اي ان يكون اللفظ سببا لحضور صوره المعنى في الذهن، وهذا الارتباط القوي ينشأ من العلم بالواقع وكثرة الاستعمال. هنا عندنا تأمل على هذه العبارة، هنا محل خلاف، هل أن السبب هو نفس الواقع في تكون العلاقة أو أن السبب هو العلم بالواقع؟ هل يفترض العلم بالواقع لحصول العلاقة بين اللفظ والمعنى؟ أم لا؟ أم يأتي الواضع ويضع لفظ ما بجزاء السائل الطبيعي المركب من الأكسجين والنيتروجين. هنا نقول تعقدت العلاقة بين اللفظ والمعنى، ولكن أنا لا أستعمل تلك العلاقة إلا إذا علمت بالواقع. العلاقة تحققت ولكن أنا لا أستطيع أن أستعمل هذه العلاقة إلا إذا علمت أن هناك علاقة بين لفظ ما والسائل طبيعي. فالعلم هو السبب في تكون العلاقة، أو العلم هو السبب في استعمال العلاقة. لا، هو الاستعمال. لماذا في الاسم وجود علاقه بين اللفظ والمعنى؟ ان ياتي الواقع ويقول وضعت لفظ ما المعنى، ووضعت لفظ الانسان لمعنى، ثم تكونت العلاقه بمجرد الواقع، ولكن لا تتحقق، لا يمكن استعمال هذه العلاقه، ولا يمكن ان ينتقل الذهن الى المعنى الا اذا علمت بوجود علاقه بين اللفظ والمعنى. إذا ما هو المنشأ والسبب في وجود أصل العلاقة؟ هو نفس الله. حتى لو لم تعلم قد يقال ما علاقة، غاية أنك لن تستطيع أن تستعمل هذه العلاقة إلا إذا علمت بوجودها. فالعلم شرط في الاستعمال وليس شرطا في أجل تكون العلاقة. هذا محل الخلاف، هل العلم بالعلاقة هو الذي كون العلاقة، أو نفس الواقع هو الذي كون العلاقة؟ تحقيق ذلك وصول إلى محل ينشأ من العلم بالوضع وكثرة الاستعمال. فإذا حصل هذا الارتباط القوي لدى الذهن يصبح اللفظ عنده كأنه معنى، والمعنى كأنه لا أي سبحان عنده كشيء واحد. فإذا ذكر اللفظ، فإذا أوجد اللفظ كأنه أوجد المعنى، فإذا أحضر المتكلم اللفظ كأنما أحضر المعنى بنفسه للسامح فلا يكون فرق لديه بين أن يصدر خارجا نفس المعنى بالوسيلة الإيجابية وبين أن يصدر لفظه الموضوع له، يعني أن يصدر اللفظ الذي وضع له معنى، فإن السامح في كلا الحالين ينتقل منه إلى معنى، ولذا قد ينتقل السامح إلى المعنى ويقل عن اللفظ. هنا ليس الغسل عن اللفظ غسلة تامة بمعنى غسل عن اللفظ حتى لم يسمع اللفظ وإذا لم ينتقل إلى اللفظ، وإذا غسل عن اللفظ تمام اللفظ لن ينتقل إلى اللفظ. إذا ما معنى يغسل عن اللفظ؟ يعني يغسل عن خصوصيات اللفظ، يقصد أن هذا اللفظ مرفوع أو منصوب أو مجزوم أو ما شابه ذلك. إنما يتوجه إلى اللفظ ما هو طريق إلى معنى، أما خصوصيات اللفظ ما هي طرقه مثلا، ما هي شكله، ما هو كيفيته، هيئته، على وزن يفعل يفعل، يغفل عنه الإنسان ويغفل عن اللفظ وخواصه، وأنه يغفل عن تمام اللفظ ولا كيف ينتقل إلى المعنى كأنه لم يسمعه، مع أنه لم ينتقل إلى اللفظ إلا بتوسط سماع اللفظ. نعم، ينتقل إلينا إلى المعنى بواسطة الله. وجدة المصر والخلاصة أن هذا الارتباط يجعل اللفظ والمعنى شيئا واحد، فإذا وجد اللفظ فكأنما وجد المعنى، فلذا نقول وجود اللفظ وجود معنى، ولكنه وجود لفظي للمعنى، أي أن الموجود حقيقة هو اللفظ لا غير، ولم يوجد المعنى من يوجد الإنسان الخارج، وينسب وجوده إلى المعنى مجازا، فنقول ما هو الموجود حقيقة هو اللفظ، وإنما المعنى وجوده وجود مجازي. ما معنى الوجود المجازي؟ يعني ثانيا وبالواسطة وبالعرض، يعني بالكلام. فنقول المعنى ليس موجودا في الخارج، انما الذي وجد في الخارج هو الله، وابتدع الوجود اللفظي وجد المعنى. فاولا وحقيقه الموجود هو الله، وثانيا وبالعرض وبالتبع وجد المعنى. وهذا معنى ان الوجود اللفظي وجود حقيقي او وجود مجازي. وجود مجازي الوجود اللفظي، يعني العلاقه اللفظيه بين اللفظ والمعنى. اذا انسان تلفظ وقال اتاي، هل نستطيع ان نقول وجد الاسد في اللفظ، او نقول وجد الاسد بسبع وجود اللفظ؟ وجود الشيء بتبع وجود كذا، وهذا معناه انه وجود مجازي، وينسب وجوده الى المعنى مجازا، فيقال وجد الاسد بوجود اللفظ السين دال، بسبب هذا الارتباط الناشئ من الواقع النظريه الوضعيه في احتمال النظريه الذاتيه. والشاهد على هذا الارتباط والاتحاد انتقال القبح والحسن من المعنى الى اللفظ وبالعكس. ما معنى ذلك؟ فان اسم المحبوب من اعذب الالفاظ واحلى الالفاظ عند المحب، وان كانت لنفسه لفظا وحشيا ينفر منه السمع واللسان. افرض انه انسان اسمه ارهابي، ارهابي لفظ ارهابي يستخدمه الانسان، يعني لا يستعرف بلفظ ارهابي، مع ذلك اذا كان اسم الفريق اسم المفرق يكون من احلى. افرض انه عدو من الاعداء، اسمه من اجمل الاسماء واعدد الاسماء، مثلا اسمه افرض مثلا لا نريد ان نمثل اسماء احلى شيء سبحان الله، لا افرض انه مثلا اسمه قمر، قمر اسم جميل، لكنه بما انه اسم لعدو يكون من اقبح الاسماء. وإن كانت من نفس اللفظة الوحية لا يذكر من السمع واللسان واسم العديم الأشمل يعني أحبة الألفاظ، وإن كانت من نفس اللفظة مستملحان كقمر. هذا أحد الأخوة أول سنة جيت أنا إلى قوم كنت أحب كتاب المنطق بعد ما خرجت كنت أقرأ هذا المنطق فقرأت هذه العبارة فإن اسم المحبوب هو رياض الزائر هو عند قضية الشيخ هذا الزائر قضية الشيخ اسمه الموجود في الكون فإن اسم المحبوب هذا الشيخ الزائر كتب على هذا اسم المحبوب اسم الشيخ مثلا علي أنه هو حبيبة قضية فأنا بتفعل علمي إذا مثلا فإن اسم المحبوب إذا من هو المحبوب قال قضية الشيخ علي بتنفن الأبراء من أعظم الألفاظ عند المحب وإنسان في نفسه لفظا وحيا ينفر منه السمع واللسان قال أنا ما سمعت لفظها وإسم العدو من أسمد وأقبح الألفاظ وإنسان في نفسه لفظا مستملحا وكلما تجعل أنت تمدح وتدين في نفس الوقت تقول اسمه علي حلو لأسمع وحشي وإن كان بنفسه لحظة مستملحا وكلما زاد هذا الارتباط زادا انتقال أي انتقال عن انتقال الذهن من اللفظ إلى معنى وإذا نرى اختلاف القبح في الألفاظ المعبر بها عن المعاني القبيحة نحو التعابير عن عورة الإنسان فكثير الاستعمال أقبح من قليله والكناية أقل قبحان كناية الكناية عن ذكر الملزوم وإرادته لا يجب كان تقول مثلا بل إشارة نقول مثنى كريم إشارة نقول مثنى كثير الرماد ما معنى كثير الرماد يعني يؤدي إلى أنه كريمون أي كناية بل قد لا يكون فيها قبح كما كنا القرآن الكريم بالفروج وكلا رخانة التعبير وعيوبته يعطي جمالا في المعنى لا نجده في التعبير الرشيد الجافي فيعطي جمال اللفظ على المعنى جمالا وعيوبتان إذا اتضح الوجود اللفظي واتضح أن الوجود اللفظي من الوجودات النجادية الوجود الأخير هو الوجود الكتبي والمراد من الوجود الكتبي ما هو وهذه الكتابة على النحو والخطوط تسمى بوجود كتبي أيضا الوجود الكتبي يكون من الوجودات النجادية كما قلنا إذا كتب الإنسان على اللوح وعلى السبورة أتاج هل نستطيع أن نقول وجود الأثر في اللوح أو نقول وجود الأثر بسبع وجود خط أثر أو كلمة أثر نقول بسبع فيكون من الوجودات المجازية شرحه إن الألفاظ وحدها لا تكفي للقيام بحاجات الإنسان كلها لأنها تختص بالمشافهين ما معنى بالمشافهين يعني حاضر أمامي أما الغائبون والذين سيوجدون فلا بد لهم من وسيلة أخرى لتسليمهم أجيالي وأحفادي وأطفالي والذي سوف يوجد ويوجد لا بد أنني أريد أن تصل أفكاري وأطروحاتي ونظرياتي إليهم وكيف أوصل نظرياتي إليهم لا بد عبر كتابة بأن أكتب كتابة هذا الكتاب من خلاله تصل المعاني إلى الأجيال فالتجأ الإنسان إلى أن يسمع النقوش الخطية لإحضار ألفاظ الدالة على الأعلى النقوش الخطية يعني الكتابة فنقول الكتابة تحضر الألفاظ والألفاظ تحضر معاني فلذا نقول إن وجود الخط وجود للخط لكن بالسبع فما هو الموضوع حقيقة هو الخط وبسبع وجود الخط يوجد اللفظ ووجود اللفظ وجود للمعنى تبعان ولكنه وجود كثير للفظ والمعنى أي أن الموجود حقيقة هو الكتابة لا غير وينسب الوجود إلى اللفظ والمعنى نجازا بسبب الواضح كما ينسب وجود اللفظ الى المعنى مجازا بسبب واضح. اذا الاستفاده تخبر الالفاظ، ولهذا ورد عندنا في بعض الروايات اكتب العلم، فان ذهاب العلم بذهاب العلماء. ولهذا وقف روايات تحث على كتابة العلم. ولهذا ان الانسان اذا كتب كتابا ووضعه بين عيد ما لا شك انه تبقى ثماره وتبقى يعني بعض الاعلام انتقل الى رحمه الله. كان نفقا لا مثلا لم تسجل دروسه في كافيتات، لم يكتب كتابا، تلامذته كانت قليله مثلا، هذه التلامذه القليله اقصد مثلا هم انتقلت الى رحمه الله ينتهي ذات العالم. اما انظر مثلا الان مثال على ابرز مثلا في اطار الحوزه العلميه سيد القوي رضوان الله تعالى عنه، او السيد الحكيمين رضوان الله تعالى عندما حسب المستمتع، والسيد القوي عندما قررت نفوذه في دورته الفقهيه والاصوليه، او السيد الامام رضوان الله تعالى عندما حسب الكتاب البيع. في فقه البيع محور البحوث والمناقشه سيد الكل والسيد الامام في كتاب البيع، محور البحوث في العباده سيد الحكيم صاحب المستمتع والسيد الكل. تلاحظ الى الان الى عمنا هذا ما زال يقال، قال السيد الحكيم في مستنفذه، قال السيد هو في مستنده ويلد علي وهو قوي وهو ضعيف وما شابه ذلك. يعني الكتابه فعلا اذا وفق الانسان اليها الكتابه، ولا احد يستطيع ان يكون في يوم وليله يكتب كتابا، لابد من بدايه الخط التمرس على الكتابه والتاليف، يكتب جمله يمكن فيها تكون رقيقه يتعرض. نحن كتبنا قبل في بداية حياتنا كتبنا بعض الأمور بعض الموضوعات، الآن نقرأ نفتح نقرأ نتمدد من قراءتنا. حرب طائل مبتدأ منصوب، الخبر مرفوع، عدم ازدواجية، تداخل في الألفاظ لا يوجد، في المعاني سبخ رتيب وما شابه ذلك. شيئا يتطور الإنسان. أنا قبل يمكن 4 سنوات أعجبت بالعلامة الطباطبائي، مع أنه فارسي لكن قوة كتابته عربية. كيف يستطيع أن سواء في الميزان أو في بداية الختمة أو في نهاية الختمة، كيف يستطيع أنه يأتي بسطر واحد بيانه يحتاج إلى 6 مقدمة؟ في البداية هكذا، تلك البداية سطر واحد إذا جاء يقرأه الأستاذ أو يكتب عليه رسالة يحتاج إلى ورقة رسالة إلى يعني صفحة إلى هذه الرسالة. أنا أجد طبعاً هي أحياناً طبيعة العلم هي تستدعي لها قادمة مقابلة لأن تكتب هذه الأرقام، بس حتى في تفسير الميزان، تفسير الميزان يكتب لك 5 أسطر فيها كم هائل من المعلومة في 5 أسطر. على كل حال قوة. أنا يعني حاولت أن أصل إلى هذا المستوى، فقمت أستقرر معنى يعني أدركه تماما وأدرك مطلبه الأساسي، فكتبته مثلا أولا في صفحة ثانية ثم بدأت قلت أختصره، فاختصرته إلى مثلا إذا كانت الصفحة 20 سطر اختصرته إلى 15 سطر، إلى أن ترتدت بعد ذلك كامل أن أختصر ذلك المعنى إلى 6 حروف. طبعا ما وجدت لو اللي مستمر على هذا لو وجدت ملكة عندي، لكن بجهد جميل استطعت ذلك. تقول الممارسة هي التي تصنع الإنسان. حتى هذا الكتاب عليكم مبصر الآن إذا طرح هذا في ورقتين يعني 4 صفحات. إذا عندك القدرة أن تلخصه في 20 صفحة في صفحة واحدة هذا الإنسان. وبهذه تتعود على الاختصار، تتعود على عدم الاطماط وما شابه ذلك. ولهذا انا فكره الاطماط في الكتابه الاحسن حتى الشيء المختصر الذي يحمل طيات كثيره ومعاني كثيره. هل هي الممارسه؟ اكتب العلم فان هذا العلم بذهاب العلماء. عندما زرنا السيد السيستاني قام ظله اول نصيحه قدمها لنا اكتب، وأنت في بداية دراستك في المقدمات اكتب ما يقوله الأستاذ، اكتب معلومة، اكتب السؤال. وكان يقول لنا هذا السيد الخولي معجم الرجال، يقول أنا كله يعني محجب كل الإشكالات واعتراضات على السيد الخولي وما قال هذا. يقول هل تكتب الآن أنت شيئا، لكن في المستقبل بعد 10 سنوات عندما تقرأ قد يفتح بابا ويفتح لك بابا لنظرية جديدة. قد استطردتها أنت في بداية حياتك، ولكن في المستقبل على كل حال يفتح لك آفاقا فقط أكثر هذا المثال. قال إذا الكتابة تقدر الألفاظ، والألفاظ تقدر المعاني في الذهن والمعاني الذهنية. لاحظ، إذا الكتابة تقدر الألفاظ والألفاظ تقدر المعاني، والمعنى لا يوجد إلا بذن، والمعاني الذهنية تدل على الموجودات. طبعا ليس كل معنى يدل على موجودات خارجية، مثلا المعنى العدم لا يدل على موجودات خارجية. فاشرح أن الوجود اللفظي والكشفي وجودان مجازيان اعتباريان للمعنى بسبب الوضع والاستعمال. والنتيجة لقد سمعت من هذا البيان المطول وعرضنا أن نفهم منه الوجود اللفظي، وقد فهمنا أن اللفظ والمعنى لأجل قوة الارتباط بينهما كالشيء الواحد. بمعنى إذا أحضرت اللفظ بالنطق فكأنما أحضرت المعنى بنفسه، ومن هنا نفهم كيف يؤثر هذا الارتباط على تفسير. ولهذا بحث المنطق المنطقي بحث مباحث الألفاظ، لأن الألفاظ قد تؤثر على تفسير. قد تقول كيف تؤثر الألفاظ على تفسير الإنسان؟ لأن الألفاظ هي المعاني والمعاني هي تفسيرات الإنسان. كيف أحضرت الله حضر المعنى بشكل خاطئ، وبالتالي كان التفسير خاطئا بينه وبين المسجد. الأذرى نفسك عندما تحضر أي معنى كان في ذهنك لا بد أن تحضر معه لفظا أيضا، بل أكثر من ذلك تكون انتقالاتك الذهنية من معنى إلى معنى بتوقف إحضارك لألفاظها في الذهن. فإنا نجد أنه لا ينحط غالبا تفسيرنا في أي أمر كان عن تخيل الألفاظ وتطورها، كأنما نتحدث إلى نفوسنا ونناجيها بالألفاظ التي نتخيلها، فنرتب الألفاظ في أذهاننا وعلى طبقها نرتب المعاني وتفصيلاتها، نرتب المعاني وتفصيلاتها كما لو كنا نتكلم مع غيرنا. قال الحكيم العظيم الشيخ الطوسي في شرح كتاب الإشارة لابن سينا، شرح الإشاعات الذي شرحه هو الشيخ الطوسي الخوالي رضي الله عنه الطوسي، الانتقالات الذهنية. الانتقالات الذهنية انتقال من معنى إلى معنى، قد تكون بألفاظ ذهنية، يعني أستحضر لفظ الإنسان وأنتقل إلى معنى، وذلك لرسوخ العلاقة المذكورة يشير إلى علاقة اللفظ بالمعنى في الأذهان. فإذا أخطأ المفكر في الألفاظ الذهنية أو تغيرت عليه أحوالها يؤثر ذلك على أفكاره وانتقالاته الذهنية للسبب المتقدم وهو رسوخ العلاقة. فمن الضروري لترتيب الأفكار الصحيحة لطالب العلوم أن يحسن معرفة أحوال الألفاظ من وجهة عامة، لأن الذي يبحثها من جهة خاصة هو اللغوي، وكان لزاما على المنطق أن يبحث عنها مقدمة لعلم المنطق واستعانة بها على تنظيم أفكاره صحيحة. يأتي إن شاء الله بعض تطبيقات وبعض الألفاظ، وأول تطبيق مبحث دلالة. تم الكلام رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.